إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصلوا بمشيئة الله جل وعلا بتوفيقه شرح كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: ويثبتون، أي ويثبت أهل السنة والجماعة، ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزير من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة العليم، فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله. قول المؤلف رحمه الله: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وكلاما وعزة، أو قوة وعزة وكلاما. طبعا سبق التعريف بطريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا من الأسماء والصفات ما ثبت في كتابه، أو ما ثبت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي ثابتة في الكتاب والسنة، كل هذه الصفات ثابتة في الكتاب والسنة. وأول صفة يعني أوردها المؤلف في هذا الكلام وفي هذا السياق هي صفة الوجه، صفة الوجه. فالله جل وعلا له وجه، من صفاته أن له وجها، وهو وجه حقيقي يليق به جل وعلا، ولا يشبه وجه المخلوق، ولا يشبه وجه المخلوق. فهذه صفة يثبتها أهل السنة والجماعة لله جل وعلا، لأنها ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله آية من كتاب الله تدل على ثبوت صفة الوجه لله جل وعلا، وهي قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية بفناء كل شيء، كل من عليها فان. ثم قال ويبقى وجه ربك، فأخبر الله جل وعلا بأن صفته لا تفنى ولا تبيد، ومنها صفة الوجه. وإذا لم تفنى الصفات لزم من ذلك أيضا عدم فناء الذات، إذا بقيت صفاته فهذا يعني بقاء ماذا؟ الذات. إذن فبقاء الذات يعني من هذه الآية يعني يؤخذ يعني من باب اللزوم، فإذا بقيت صفاته لزم من ذلك بقاء ذاته جل وعلا. فقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. إذن فأثبت الله تعالى لنفسه في هذه الآية وجه، وأضاف هذا الوجه إلى ذاته جل وعلا حيث قال ويبقى وجه ربك. ثم مما يؤكد أن هذه الصفة يعني صفة حقيقية أن الله تعالى وصف هذا الوجه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ذو، وذو هنا صفة لوجه، لأن الوجه هو المرفوع وأما الرب فهو مخفوض. يعني لو كان هذه الصفات تضاف للرب لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال، ولكنه قال ويبقى وجه ربك ذو. إذن فذو صفة لوجه، وهذا مما يؤكد أن هذه الصفة صفة حقيقية. وهكذا يعني جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا تدل على إثبات صفة الوجه لله تعالى. قال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فأثبت لنفسه صفة الوجه أيضا. وقال كما في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى في سورة الكهف ولتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. إذن فكل هذه الآيات وغيرها كثير يدل أو تدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة كما جاء ذكرها في كتاب الله تعالى فقد جاءت أيضا في عدة أحاديث، جاءت في عدة أحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والسبحات المقصود بها كما قال أهل العلم العظمة والبهاء، سبحات وجهه أي بهاء وجهه. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصر الله تعالى طبعا ينتهي إلى كل المخلوقات، بمعنى أنه يعني سيحرق يعني كل شيء. إذن فهذا الحديث يعني فيه أيضا ذكر لصفة الوجه لله تعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وهكذا أيضا جاء في بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فذكر صفة الوجه في هذا الدعاء. وبالمناسبة يعني هذا الدعاء يعني دعاء عظيم جدا، يعني يحسن بالمسلم أن يحفظه. يعني هذه الجملة يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوات عظيمات رواها النسائي في سننه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه يعني سمع وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: اللهم بعلمك الغيب. وهذه الدعوات طبعا فيها يعني صفات كثيرة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الغيب أي في الخلوة حيث لا يراني الناس، وفي الشهادة أيضا حيث يراني الناس. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا هو الشهد، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذه الدعوات المأثورة والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها ذكر صفة الوجه. إذن فأهل السنة يثبتون لله جل وعلا هذه الصفة، ويعتقدون بأنها صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا. وأما الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات فإنهم طبعا ينكرون هذه الصفة ويؤولونها يعني بتأويلات عدة. فأحيانا يقولون المراد بالوجه الذات، وأحيانا يقولون المراد بها الثواب، ونحو ذلك من تأويلاتهم. ولا شك أن المسلم هو الذي يقف يعني مع النصوص الشرعية فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، ولا يتجرأ على نفي أو لا يتجرأ نعم على نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. إذن ذكر المؤلف كما قلنا صفة الوجه، قال: ويثبتون أن له وجها، وذكر دليل ذلك حيث قال: ويبقى وجه ربك. ثم قال: وسمعا وبصرا. فمن صفات الله تعالى السمع، أنه يسمع، ومن أسمائه السميع. وهذه الصفة طبعا يعني ورد ذكرها يعني في نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الآية يعني فيها إثبات لصفة السمع لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. ولهذا في هذه القصة تقول عائشة رضي الله عنها: قد كانت يعني هذه المرأة التي ظهر منها زوجها وهو أوس بن الصامت، يعني كانت في حجرة عائشة يعني تتجادل مع النبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي أمرها إلى الله. فتقول عائشة رضي الله عنها يعني قد كانت في حجرتي، ومن المعلوم أن حجرة عائشة رضي الله عنها صغيرة جدا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالليل وعائشة نائمة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد يعني لمس عائشة في رجلها حتى تسحب رجلها لتمكنه من السجود. إذن فالشاهد أن يعني غرفتها وحجرتها كانت صغيرة جدا، ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: قد كان يخفى علي بعض ما تقول. يعني عائشة رضي الله عنها سمعت يعني بعض كلامها وخفي عليها البعض الآخر، ولكن سمعها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. وذكر أيضا صفة البصر، صفة البصر، فالله تعالى يرى ويبصر، ومن أسمائه البصير، وهذه الصفة أيضا يعني ثابت أيضا في نصوص كثيرة جدا، كما قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك، وجاء في الحديث السابق في حديث مسلم عن أبي موسى: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ما انتهى إليه بصره. ففيه إثبات لصفة البصر لله جل وعلا. وذكر المؤلف أيضا صفة ماذا؟ العلم. قال: ويثبتون أن له وجه وسمعا وبصرا وعلما. وصفة العلم المؤلف يعني ذكر يعني بعض أدلتها، حيث قال: وقال، أي وقال تعالى في كتابه: أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في هذه الآيات أثبت الله جل وعلا لنفسه أيضا صفة العلم، فمن صفات الله جل وعلا العلم، أنه يعلم، ولا يعجب ولا يذهب شيء عن علم الله جل وعلا. فعلم الله تعالى قد أحاط بكل شيء، كما قال تعالى: أحاط بكل شيء علما. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، ولا يمكن أن يذهب عن علم الله تبارك وتعالى شيء مهما دق، مهما دق. ولهذا يقول الله تعالى كما في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر، ما في الأرض والبحر. ثم قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله، يعني هذا الكون، هذه الأرض، يعني كم فيها من أشجار يا جماعة، كم فيها من أشجار، بالملايين بالملايير، ومع ذلك لا تسقط ورقة من هذه الأشجار إلا والله تعالى يعلم ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني ما تكون حبة، بذرة مثلا في ظلمات الأرض، في بطن الأرض، بذرة، بذرة واحدة في بطن الأرض، فالله جل وعلا على علم بها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن فهذا يدل على شمول علم الله جل وعلا، وأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن فمن صفات الله جل وعلا العلم. إذن فنؤمن بعلم الله تعالى، وأن علمه قد أحاط بكل شيء. ثم ذكر المؤلف أيضا صفة أخرى، وهي القدرة. قال: وقدرة. إذن فالله جل وعلا ذو قدرة، يقدر بها على كل شيء. ولهذا من أسمائه القدير، والله جل وعلا يقدر على كل شيء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فالقدير من الأسماء الحسنى، والقدرة صفة من صفات الله جل وعلا. بعض الجهلة والملحدين يعني يطرحون يعني بعض الأسئلة التي يشككون يعني بها أهل التوحيد، يقولون أنتم تقولون إن الله على كل شيء قدير، فهل هو قادر مثلا، يعني جاءني سؤال من مثل هذه الأسئلة في المجالس السابقة، فيقول هل يقدر الله تعالى أن يخلق صخرة عظيمة بحيث أنه لا يمكنه حملها، يعني يخلق صخرة عظيمة وفي نفس الوقت لا يكون يعني يكون عاجزا عن هذه الصخرة؟ فنقول أصلا يعني هذا محال، يعني محال أن توجد صخرة يعجز الله تعالى عن حمله، هذا محال. والمحال ماذا؟ عدم. فمثلا هذا الهاتف هل يمكن أن يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت؟ يعني هو متحرك وفي نفس الوقت ساكن لا يتحرك، نقول هذا محال، هذا تناقض، لأن حركته معناها ماذا؟ عدم سكونه، وسكونه معناه عدم ماذا؟ حركته. فلا يمكن أن يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت، هذا محال. والمحال ماذا؟ عدم. الشيء المحال عبارة عن عدم، فكيف يقال هل يمكن أن يوجد الله تعالى العدم؟ هذا تناقض أصلا في السؤال، هذا تناقض، كيف يوجد عدم؟ إذن فهذا يدل على يعني سفه يعني هذا الإنسان الذي يطرح مثل هذه الأسئلة. إذن فهذه الأسئلة يعني لا تطرح أصلا، وطرحها يعني طرحه لها يدل على ماذا؟ على سفهه وقلة عقله. كيف نقول أوجد الشيء المعدوم؟ هل تقدر على أن توجد شيئا معدوما؟ المعدوم المطلوب ماذا؟ عدمه، وإعدام العدم هذا لا يستطيعه كل أحد، حتى أنت أيها المخلوق الضعيف إعدامك للعدم هذا من أيسر الأشياء، حاجة مشيكة نخليها مشيكة وراء المشكلة. كيف يقال هل يقدر الله تعالى أن يخلق صخرة لا يمكنه أن يحملها؟ هل يقدر الله جل وعلا أن يخلق إلها آخر؟ نقول هذا أصلا محال، لا يمكن أن يكون مع الله تعالى إله آخر، هذا محال. والمحال عدم، والعدم المطلوب ماذا؟ عدمه لا إيجاده. إذن يعني هذه الأسئلة يعني تدل على يعني سفاه من يطرحها ومن يلقيها. طيب طبعا هذا قلته بمناسبة يعني ذكر القدرة. طيب ثم ذكر المؤلف صفة القوة وصفة العزة، وهو في كلامه بدأ بصفة القوة، إلا أنه في الدليل بدأ بذكر دليل ماذا؟ العزة. إذن فمن صفات الله جل وعلا العزة، العزة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذه الصفة قد جاء ذكرها أيضا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وذكر المؤلف هنا يعني آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله تعالى: فلله العزة جميعا، فلله العزة، فأثبت الله تعالى لنفسه صفة العزة. وقال الله تعالى أيضا كما في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأثبت الله تعالى لنفسه أيضا العزة في هذه الآية. وتأملوا في هذه الآية كيف فصل الله تعالى بين صفته وصفة خلقه، لم يقل ولله ولرسوله وللمؤمنين العزة، لا، قال ولله العزة. إذن انتهت هذه الجملة، وجاءت جملة أخرى معطوفة على الأولى، ها؟ قال ولله العزة، ها؟ ولرسوله وللمؤمنين أيضا ماذا؟ عزة. ففصل الله تعالى بين عزته التي هي صفة له وبين عزة رسوله وعزة المؤمنين التي هي أيضا صفة له. إذن فأثبت لنفسه عزة، وأثبت أيضا لرسوله وللمؤمنين عزة، وشتان بين العزتين. فإن صفة الله جل وعلا كمال من كل وجه، لا يمكن أن يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، بخلاف المؤمنين لهم عزة كما قال تعالى في هذه الآية ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمنون لهم عزة، ولكن عزتهم يعتريها نقص، يعتريها نقص. فالمؤمنون لهم عزة ولكن قد يذلون في بعض المواطن، قد ينهزمون في بعض المواطن، صح ولا لا؟ إذن فصفة المخلوق دائما يعني يعتريها ماذا؟ نقص. فالعلم مثلا في المخلوق صفة كمال، العلم في المخلوق صفة كمال، ولكن علم المخلوق يعتريه نقص، قد ينسى، قد يجهل أشياء. السمع في المخلوق صفة كمال، ولكن هذا السمع يعتريه نقص، قد لا يسمع أشياء، قد تفوته أشياء. إذن فهذه هي يعني صفة المخلوقين تليق بماذا؟ بعجزهم وضعفهم، لأنهم مخلوقون. وأما صفة الخالق جل وعلا فتليق بعظمته وجلاله، فعزة الله جل وعلا لا يعتريها نقص أبدا بوجه من الوجوه، بخلال عزة المخلوق قد يعتريها نقص في بعض الأحيان في بعض المواقف. ولهذا يعني فصلت هذه الآية بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فقال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن فهذه الآيات، هذه الآيات فيها إثبات لصفة العزة لله تعالى، وهذه الصفة أيضا يعني جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا قال وعزتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، قال وعزتي، أقسم الله تعالى بهذه الصفة وعزتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام، بينما أيوب عليه السلام كان يغتسل، كان يغتسل عريانا وكان وحده عليه الصلاة والسلام، كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب من السماء، يعني بينما هو يغتسل يعني في بركة أو في واد ونحو ذلك، إذا به يرى جراد من ذهب يعني يسقط من السماء، قطع ذهبية يعني تسقط من السماء. فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحفي يعني من ذلك الذهب في ثوبه، يعني ولا يلم في الذهب. فقال الله تعالى له يا أيوب، يعني نداه الله تعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، ألم أكن أغنيتك عما ترى، يعني أنا أغنيتك يعني قبل أن ترى هذا الذهب أنا أغنيتك يعني برزق يعني كثير وعطاء وفير، فلماذا يعني تجمع في هذا الذهب؟ فقال أيوب عليه السلام بلى وعزتك، بلى وعزتك، أي أنك فعلا أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. إذن هذا أيضا من خيرك وعطائك وبركتك، ولا غنى لي عنه. إذن فالشاهد أيضا من هذه القصة يعني قسم أيوب بهذه الصفة حين قال بلى وعزتك، بلى وعزتك، فأثبت لله تبارك وتعالى صفة العز. إذن فالعزة صفة من صفات الله جل وعلا، وهذه الصفة لها ثلاث معاني. قد يقول قائل يعني صفة العزة لله تعالى ما هو معناه؟ إذا قلنا العزة لله العزة أو العزيز الحكيم، ما معنى العزيز وما معنى العز؟ فنقول هذه الصفة لها ثلاثة معاني، لها ثلاثة معاني. المعنى الأول القهر والغلب، يعني تطلق هذه الصفة ويراد بها ماذا؟ القهر والغلبة. ولله العزة أي أن الله تعالى يعني هو القاهر وهو الغالب جل وعلا، فتحمل معنى ماذا؟ القهر والغلبة. المعنى الثاني من معاني العزة القوة، القوة من معاني العزة أيضا القوة. والمعنى الثالث من معاني العزة علو القدر والمكانة، ولله العزة أي لله المكانة العالية الرفيعة والقدر العالي الرفيع. وكل هذه المعاني ثابتة لله جل وعلا، كل هذه المعاني ثابتة لله جل وعلا. طيب، ثم المؤلف يعني بعد ذلك ذكر صفة ماذا؟ القوة، صفة القوة من صفات الله جل وعلا القوة، ومن أسمائه القوي، ومن أسمائه القوي. وهذه الصفة أيضا يعني ثبتت في الكتاب والسنة بنصوص كثيرة، وذكر المؤلف في هذا السياق آية الذاريات، استدل على إثبات صفة القوة لله تعالى بآية الذاريات، حيث قال وقال أي وقال تعالى في كتابه والسماء بنيناها بأيد، بنيناها أي رفعناها، والسماء بنيناها أي رفعناها بأيد. وكلمة أيد هنا ليس المراد بها جمع يد، كلمة أيد هنا ليس المراد بها جمع يد، وإنما المراد بها ماذا؟ القوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وهكذا فسر هذه الآية أئمة السلف، أئمة السلف هكذا فسروا هذه الآية، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وهكذا يعني جاء هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مجاهد وقتادة والثوري وغير واحد من السلف، فسروا هذه الآية بالقوة. وكلمة أيد، كلمة أيد في اللغة العربية تطلق على القوة، يقال رجل أيد أي قوي، رجل أيد أي قوي. ومن ذلك قول الله تعالى في داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد، واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ما معنى ذا الأيد؟ يعني ذا القوة، ذا القوة في طاعة الله، ذا القوة في عبادة الله جل وعلا. إذن فالأيد هنا معناها ماذا؟ القوة. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وأيدناه بروح القدس. ما معنى أيدناه؟ أيدناه مأخوذ من الأيد أي من القوة، وأيدناه أي قويناه بروح القدس أي بجبريل. إذن فكلمة الأيد هنا معناها ماذا؟ القوة. إذن هذه الآية ليست من الآيات التي تثبت بها صفة اليد لله جل وعلا، وإن كانت هذه الصفة يعني ثابتة بنصوص أخرى ذكرناها في مجالس مضت، ولكن هذه الآية إنما يثبت بها صفة القوة لله جل وعلا. وهذه الصفة أيضا يعني ثبتت يعني كما قلنا في نصوص كثيرة، كما قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا، وهي ثابتة كما قلنا في نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف آية أخرى أو آيات أخرى يعني فيها إثبات يعني صفة القوة، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهذه الآية جاءت في سياق ذكر عاد، يعني عاد وهم قوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة. يعني سبحان الله، يعني أعجبوا بقوتهم وعظمتهم، يعني حتى يعني أنكروا والعياذ بالله أن يكون هناك من هو أقوى منه. فرد الله تعالى عليهم فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فالذي وهب لكم هذه القوة هو الله، الذي وهب لكم هذه القوة هو الله تعالى، وهو أشد منكم قوة، وهو أشد منكم قوة. إذا فشاهد أن هذه الآية فيها أيضا إثبات يعني صفة القوة لله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فكل هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على إثبات صفة القوة لله جل وعلا. يقول المؤلف: فهو تعالى ذو العلم. إذن فالله تعالى هو المتصف بصفة ماذا؟ العلم. إذن فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. إذن الله تعالى هو المتصف بهذه الصفات، فهو ذو العلم وهو ذو القوة وهو ذو القدرة. فإن قال قائل: القوة والقدرة هل هما يعني مترادفان أم بينهما فرقا أو أم بينهما فرق؟ يعني هل القوة هي القدرة أم لا؟ أقول: قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، ولكن هناك فرق بين هذه الصفات، هناك فرق بين هذه الصفات. فيفرق بين القوة والقدرة. لماذا؟ لأن القدرة ضدها ماذا؟ القوة ضدها ماذا؟ القوة ضدها الضعف. القوة ضدها الضعف، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. إذن فالقوة ضدها الضعف، وأما القدرة فضدها ماذا؟ العجز. القدرة ضدها العجز، يقال هذا قادر وهذا عاجز، ولكن هناك يقال هذا قوي وهذا ضعيف. هذا فرق. من الفروق أيضا أن القدرة لا يوصف بها إلا ذو الشعور، يعني من له شعور، مثل الإنسان مثلا، يقال هذا شخص قادر، يقال هذا شخص ماذا؟ قادر. ولكن هل يقال هذا جدار قادر؟ لا، لا يقال هذا جدار قادر، حتى لو كان هذا الجدار من أقوى الجدران، لا يقال هذا جدار قادر. إذن فالقدرة يعني يتصف بها ذو الشعور، يعني من له يعني شعور وإحساس، بخلاف القوة فيتصف بها ذو الشعور وغيره. فيقال هذا رجل قوي، ويقال أيضا هذا جدار قوي، وهذه صخرة قوية، وهكذا. إذن فهذه يعني فروق يعني يفرق بها بين القوة وبين القدر. طيب، إذا يقول المؤلف فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. والمؤلف يعني أضاف هنا يعني صفة أخرى من الصفات الثابتة لله تعالى وهي ماذا؟ الكلام. طيب الكلام سيأتي يعني ذكر المؤلف لدليله يعني لدليل هذه الصفة. قال المؤلف كما قال تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله لأنها تدل على إثبات صفة ماذا؟ العين لله تعالى، تدل على إثبات صفة العين لله جل وعلا. الآية الأولى هي قوله تعالى في سورة طه في قصة موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع يعني تربى، تربى في بيت فرعون. يعني سبحان الله، يعني موسى عليه الصلاة والسلام طبعا ولد كما جاء في كتب التفسير يعني ولد في السنة التي كان يعني فرعون يقتل فيها الذكور، لأن كما جاء في كتب يعني التفسير، وقد تكون هذه طبعا من الإسرائيلية التي يعني نحدث بها كما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ما دام أنها لا تنافي يعني ما في شريعتنا. فيعني يذكر أن فرعون يعني في ليلة من الليالي يعني رأى رؤيا أفزعته، رأى رؤيا أفزعته، فلما أصبح يعني ذهب إلى بعض يعني من يفسر الرؤى، فقال له سيولد يعني رجل سيكون ذهاب ملكك على يديك، سيولد رجل سيكون ذهاب ملكك على يديك. فماذا فعل فرعون من تلك اللحظة؟ يعني أمر أنه لا يولد ولد ذكر إلا قتل. فصار المرأة كلما حملت يعني ذهب إليها يعني جنود فرعون وانتظروها حتى تلد، فإن ولدت ذكرا قتلوا ذلك الذكر، وإن ولدت أنثى تركوها. مرت على ذلك سنوات، فقيل يعني قيل لفرعون يعني إن فعلت هذا كل سنة يعني لا يبقى في المجتمع إلا الإناث فقط، يعني سيفنى الرجال، إذا كلما ولد ذكر قتلته سيفنى الرجال، وستضعف ماذا يعني إمبراطوريته كما يقال وغير ذلك. إذن فماذا فعل؟ قال سنة بسنة، يعني في سنة يقتل كل الذكور، وفي السنة التي تليها يترك الذكور، يعني في سنة يأمرهم بقتل الذكور وفي السنة التي تليها يأمرهم بماذا؟ بتركهم حتى لا يفنى الرجال. فولد موسى، ولد موسى عليه الصلاة والسلام في السنة التي يقتل فيها الذكور، كما يقال يعني من سوء حظ، وإن كان يعني صاحب حظ عظيم كما سيأتي. فولد في السنة التي يقتل فيها ماذا؟ الذكور. فيعني أمه لما يعني حملت به طبعا أخفته، يعني أخفت حملها به، ولما يعني ولد يعني خوفا عليه ماذا فعلت؟ ألقته في البحر بأمر من الله، طبعا بأمر من الله تعالى ألقته ماذا؟ في البحر. ولكن وعدها الله تعالى حين قال إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ولهذا قال أيضا أهل التفسير بأنه لم يمضي ذلك اليوم حتى رده الله تعالى إلى أمه، رده الله تعالى إلى أمه، لأنها يعني ألقته في الصباح، ألقته في الصباح، فلما عثر عليه يعني جنود فرعون يعني وهو في البحر وهو في اليم يعني أرادوا ماذا؟ قتله، وأمرهم فرعون بقتله. فامرأة فرعون طبعا يعني كلمت فرعون فيه لا تقتلوه عسى أن ينفعه أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فالمهم يعني امرأة فرعون يعني ألحت على فرعون بأن لا يقتله، فقرروا ماذا؟ أن يربى في بيت فرعون، أن يربى في بيت فرعون. وهذا هو معنى قوله تعالى هنا ولتصنع على عين، يعني تربى في بيت عدوك الذي يسعى في قتلك ولتصنع على عين. المهم أنه يعني لما أخذ إلى يعني بيت فرعون يعني حاولوا أن يرضعوه، فكلما جاء بامرأة لترضعه يعني يرفض يعني هذا الصبي أن يرضع من ثدي تلك المرأة. فالمهم يعني بينما هم يعني يبحثون له عن امرأة ترضعه يعني مرت أخته، يعني مرت أخته فرأته، يعني رأت في يعني موسى وهو الصبي صغير فعرفته، فقالت لهم ألا أدلكم على امرأة ترضعه؟ فطبعا قبلوا يعني عرضها، فذهبوا به إلى أمه، إلى أمه، فالتقم يعني الصبي ثدي أمه ويعني رده الله تعالى إلى أمه في نفس اليوم، يعني ألقته صباحا ورده الله تعالى إليها عشية. وهذا هو قوله تعالى إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالشاهد أن هذه الآية جاء فيها ذكر صفة ماذا؟ العين، ولتصنع على عين أي تربى وأنا أراك. ومقتضى هذه الرؤية ماذا؟ الحفظ. ولتصنع على عيني بمعنى أي سأراك بعيني وأحفظك، فلن يعني تنال يعني بضر أو بأذى ونحو ذلك. الآية الثانية قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهذه جاءت في قصة نوح لما أمره الله تعالى بأن يصنع الفلك لما يعني كذب به قومه ولم يؤمن به إلا القليل. وشهد من هذه الآية أن الله تعالى أيضا يعني أثبت لنفسه صفة العين واصنع الفلك بأعيننا. وجاء أيضا في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. إذن فكل هذه الآيات فيها إثبات صفة العين لله جل وعلا، فيها إثبات صفة العين لله جل وعلا. ومن الأدلة من السنة التي تدل على إثبات صفة العين ما جاء في أحاديث الدجال، ما جاء في أحاديث الدجال، وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أنه ماذا؟ أعور، أعور، فالدجال أعور إحدى العينين، يعني إحدى عينيه عوراء، يعني له عين صحيحة وله ماذا؟ عين عوراء. فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، لأن العور يعني صفة ماذا؟ ذم وقبح، والله تعالى صفته صفات ماذا؟ كمال. فالدجال له عينان إحداهما عوراء، وأما الله جل وعلا فيعني لا يصف بمثل هذه الصفة الذميمة القبيحة. ولهذا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن هذه الحديث أيضا يدل على إثبات صفة العين لله تعالى. وهذا الحديث يعني استدل به يعني بعض أهل العلم على أن الله تعالى له عينان، استدل به يعني بعض أهل العلم على أن الله تعالى له عينان، لأنه لم يرد في القرآن يعني التصريح بأن الله تعالى له عينان كما أن له ماذا؟ يدان. ولكن هذا الحديث فيه إشارة إلى ذلك، ولهذا فالله جل وعلا له عينان، له عينان. وإن قال قائل يعني العين يعني في بعض الآيات جاءت مفردة ولتصنع على عيني، وفي بعض الآيات جاءت مجموعة تجري بأعيننا، فيقال في ذلك ما قلناه في صفة ماذا؟ اليد على عيني. يعني هذا يعني أسلوب من أساليب العرض، فأنت مثلا ترى شيئا تقول رأيته بعيني، تقول رأيته بعيني وأنت لك ماذا؟ عينان. وأما حيث جاءت الأعين مجموعة فلأنها جاءت بصيغة ماذا؟ التعظيم، جاءت بصيغة المتكلم المعظم لنفسه. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك آيات فيها إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا، فقال وقال الله تعالى في كتابه حتى يسمع كلام الله، وهذه الآية في سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. فأثبت الله تعالى لنفسه ماذا؟ الكلام. فالله تعالى من صفته أنه يتكلم وله كلام، وهذا القرآن الذي بين أيدينا من كلام الله كما في هذه الآية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. المقصود بكلام الله هنا القرآن، فلن يسمع هذا المشرك المستجير بالمسلم، يعني لن يسمع الكلام من الله تعالى مباشرة، بل سيسمع ماذا؟ القرآن المنزل على المسلمين. فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فهذه الآية يعني فيها فوائد، هذه الآية فيها فوائد تتعلق بهذه الصفة، فمن فوائدها إثبات صفة الكلام لله تعالى، إثبات صفة الكلام لله تعالى. ومن فوائدها أيضا أن هذا القرآن العربي الذي بين أيدينا هو من كلام الله، لأن الله تعالى قال فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا شك أنه سيسمع ماذا؟ هذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، لا يضاف إلى من قاله مبلغا، الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. لو أنا الآن مثلا قلت لكم يا جماعة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الكلام، هذا كلام من؟ كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما هوش كلام عمر حمر، كلام محمد بن عبد الله. قد يقول قائل أنا من قلته تكلمت به، نقول لا، الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، فالذي قال هذا الكلام ابتداء هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيضاف إلى من قاله ابتداء ولا يضاف إلى من قاله ماذا؟ مبلغ. اللهم إلا على وجه ماذا؟ يعني إضافة التبليغ، إن أضفناه إلى المبلغ فنقول يعني هذا قول فلان بلغه عن فلان. ولهذا جاء في بعض الآيات يعني إضافة هذا القرآن إلى محمد عليه الصلاة والسلام أو إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة وهو جبريل عند ذي العرش. فقد يقول قائل لماذا أضيف هنا إلى جبريل؟ نقول هذه إضافة ماذا؟ تبليغ، لأن جبريل هو من بلغه عن الله جل وعلا. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والرسول الكريم هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال أضيف إليه لأنه هو من بلغه إلى أمته. إذن فالأصل أنه يعني يضاف إلى من قاله ابتداء، وإن أضيف إلى غيره فهذه إضافة ماذا؟ تبليغ فقط، وليس معناها أنه هو من قاله، وإنما هي إضافة تعني بأنه هو من بلغه. إذن فهنا هذا المشرك الذي يدخل في جوار المسلم إذا سمع كلام الله فلن يسمعه مباشرة، وإنما سيسمعه بواسطة ماذا؟ القارئ. ومع ذلك قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل يسمع كلام القارئ. لماذا؟ لأن الكلام يضاف إلى من قاله ماذا؟ ابتداء، لا يضاف إلى من قاله مبلغ. إذن فالشاهد أن هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله تعالى. وقال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فوصف الله تعالى أيضا نفسه في هذه الآية بصفة ماذا؟ الكلام. وكلم الله موسى، والفاعل هنا هو لفظ الجلالة الله، والمفعول هو موسى، ثم يعني جاء يعني تأكيد ماذا؟ الفعل بالمصدر. وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، مما يدل على أن هذه الصفة صفة حقيقية ليست مجازا كما يقول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيره. إذن فالكلام صفة حقيقية من صفات الله جل وعلا. وهذه الآية لصراحتها في إثبات صفة الكلام، يعني حاول بعض أهل البدع أن يحرف حتى لفظه. ولذلك جاء بعض الجهمية إلى أبي عمرو البصري القارئ المعروف، وهو من أئمة القراءة ومن أئمة السنة أيضا، فجاء إلى أبي عمرو البصري فقال له اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني ما تقرأهاش وكلم الله، اقرأها وكلم الله، يقولي الله هو ماذا؟ هو المفعول، والمتكلم هو من؟ موسى، لأن موسى يعني لا تظهر عليه حركة الإعراب. قال هذه الآية اقرأها وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو البصري رحمه الله، قال له هب أنني فعلت ذلك. فماذا تفعل بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إذا حرفنا هذه كيف نديره مع الخلق؟ وكلمه ربه، يعني هذه أيضا آية صريحة. إذن فلا يعني فرار من إثبات يعني هذه الصفة لله تبارك وتعالى. وقال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول. فالله تعالى يتكلم ويقول. إذن هذه أيضا فيها إثبات صفة القول والكلام لله تبارك وتعالى. إذن فكل هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وهي صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا، وصفته جل وعلا لا تشبه صفة المخلوق. من ألطف الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى قول الله جل وعلا في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ومعنى هذه الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام يعني لما خرج لميقات ربه ليسمع كلام الله تعالى، يعني قومه والعياذ بالله يعني أغواهم الشيطان وأدخل عليهم الكفر والشرك والعياذ بالله، فأوحى إليهم الشيطان يعني أن يجمعوا من ذهبهم ويصنعوا بهذا الذهب يعني عجلا عظيما من ذهب، ويتخذوه ماذا؟ يعني إلها من دون الله. فقال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد ما خرج ولم يكن حاضرا بل كان غائبا، من بعده من حليهم عجلا جسدا. له خوار، له خوار قال أهل التفسير أي أنهم لما صنعوه يعني جعلوا له منافذ من الأمام والخلف، يعني فكان إذا دخل فيه الريح يعني يصدر ماذا؟ يعني صوتا كأنه يعني خوار. وهذا من مزيد تضليل الشيطان يعني لهؤلاء. طيب، الله جل وعلا لما أنكر على بني إسرائيل عبادتهم للعجل ماذا قال لهم يا جماعة؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فهذا الإله مما يدل على بطلانه وأنه إله باطل، عدم ماذا؟ كلامه. وهذا يدل يا جماعة على ماذا؟ على أن الإله الحق يتكلم، على أن الإله الحق يتكلم. لأن الله تعالى لو لم يكن متكلما لكان لعبادة العجل أن يقول لموسى وأنت أيضا إلهك لا يتكلم، يعني كيف يعني تذم إلهنا بعدم الكلام وأنت أيضا إلهك لا يتكلم؟ إذن فهذا يدل على أن الله تعالى متصف بصفة ماذا؟ الكلام. ولهذا قال تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن فكل هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تدل على اتصاف الله تعالى بصفة ماذا؟ الكلام. والآيات في هذا الباب كثيرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. فالله تعالى متصف بصفات بصفة ماذا؟ الكلام. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا بأن كلام الله تعالى يكون بماذا؟ بحرف وله صوت. وهذا مبالغة يعني في إثبات أن هذا الكلام كلام حقيقي ليس كلاما مجازيا. فالله تعالى كلامه كلام حقيقي، ولهذا كلامه تعالى يكون بماذا؟ بحروف. والدليل على أن كلام الله يكون بحروف يعني نصوص، نصوص عدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا يدل على أن كلام الله تعالى مؤلف من ماذا؟ من حروف. وهذا يدل على أنه كلام حقيقي. أيضا كلام الله تعالى يعني له صوت يسمعه الله تعالى من شاء. ولهذا قال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن فكلام الله تعالى له صوت يسمعه الله جل وعلا من شاء من عباده. وهذا كله يعني يعتقده أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين ينفون هذه الأوصاف عن كلام الله جل وعلا بقصد وبنية يعني نفي هذه الصفة من أساسها ومن أصله. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس الذي يرويه الإمام أحمد وغيره في المسند ويرويه غيره، وأيضا جاء في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله العباد حفاة عراة غرلا بهما. يحشر الله العباد يعني يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، قال عليه الصلاة والسلام فيناديهم بصوت، فيناديهم بماذا يا جماعة؟ بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، من قرب أنا الملك أنا الديان إلى آخر الحديث. إذن فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام لكلام الله تعالى ماذا؟ صوت. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا أن يتأمل سبحان الله يعني في صفات الله جل وعلا وأنها لا تشبه صفة المخلوق أبدا. أنت الآن لو تكلمت بصوت ناديت بأعلى صوتك فصوتك كلما كان المرء قريبا سمعه أكثر، وكلما ابتعد ضعف ماذا سمعه لهذا الصوت، وقد يصل إلى مكان وحد لا يسمع صوتك إطلاق. وأما صوت الله جل وعلا إذا شاء الله تعالى أن يسمعه كل خلقه فسيسمعه الجميع، ويسمعه البعيد كما يسمعه القريب لا فرق. ولهذا قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن هذه صفة من يا جماعة؟ هذه صفة نداء الله جل وعلا، هذه صفة نداء الله. وبالمناسبة كل آية فيها أن الله تعالى نادى أو ينادي فهي تدل على إثبات ماذا؟ الحروف والصوت لكلام الله. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ناداه. والنداء في كلام العرب هو الكلام المسموع، النداء هو الكلام الذي يسمع. إذن هذا يدل على أن كلام الله تعالى يعني له حروف تسمع، له حروف تسمع وله أصوات تسمع. إذن فكل هذه النصوص التي فيها يعني نداء تدل على إثبات يعني هذه الصفات في كلام الله تعالى، والتي يثبتها أهل السنة والجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وفيما بقي يعني من وقت نحاول أن نجيب إن شاء الله تعالى على بعض الأسئلة. وأبدأ يعني بسؤال يعني ورد في المجلس السابق. في مجلس سابق يعني قرأت سؤالا من الأسئلة التي سأل فيها السائل هل السيد من أسماء الله الحسنى، هل السيد من أسماء الله الحسنى، وكان في جوابي أني لا أعلمه من أسمائه، ولهذا أحببت أن أستدرك ذلك، فبعد يعني بحثي في هذه المسألة يعني وجدت يعني جمعا من أهل العلم سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين نصوا على أن السيد اسم من أسماء الله الحسنى، السيد اسم من أسماء الله الحسنى، ويؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، السيد الله، فالسيد اسم من أسماء الله الحسنى. ولهذا أيضا يعني وجدت من أهل العلم المتقدمين من كان اسمه عبد السيد، من كان اسمه عبد السيد. وعلى هذا فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن السيد اسم من أسماء الله الحسنى الذي أو التي يجوز تعبيد الأسماء لها. وإن كان طبعا المسألة فيها يعني خلاف كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، ولكن هذا يعني هو الأظهر والله تعالى أعلم. يقول السائل هو الظاهر يسأل عن سؤال يعني في درس مضى، يقول قول نعيم بن حماد ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال والمعلوم أن بعض الفرق أنكرت صفات الله من المعتزلة إلى آخره، و يعني العلماء يعني لم يكفروه. طبعا هذه المسألة يعني تندرج يعني تحت قضية سبق تفصيلها في كتاب في شرح كتاب المعتقد الصحيح. هناك حكم بالتكفير على ماذا؟ على الجنس، وحكم بالتكفير على ماذا؟ على العين. فيقال من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، وهذا حكم على ماذا؟ على العموم، على الجنس، ليس حكما على العين، لأن العين يعني لتكفيره لابد كما قلنا نقول دائما من توفر شروط ومن انتفاء موانع. فهذا هو يعني الجواب على هذا السؤال. نحن نقول من أنكر صفة من صفات ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، ومن قال القرآن مثلا مخلوق فهو كافر إلى آخره، ولكن هذه أحكام عامة يعني تنزيلها على الأعيان وعلى الخواص لابد فيه كما نقول من توفر شروط وانتفاء الموانع. إذن فليس يعني كل من ينكر صفة نكفره ماذا؟ بعينه، نكفره بعينه. طبعا هذا يسأل عن قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك. يقول هل من الآية يستدل على أن البقاء يكون للوجه فقط دون الذات؟ طبعا لا شك أن يعني هذا الكلام من أبطل البقاء، يعني تبقى الصفة ولا يبقى الموصوف بها، يعني كيف يعقل هذا أن تبقى الصفة ولا يبقى الموصوف به؟ لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، الصفة لا تنفك عن الموصوف. مثلا نمثل هذا في العباد المخلوقين، نقول مثلا هذا رجل أبيض، هذا رجل أبيض اللون، أو هذا رجل طويل القامة، فبياضه صفة من صفاته وطوله صفة من صفاته، هل يتصور أن يبقى البياض والطول والشخص يعني غير باقي؟ طبعا لا. إذن فالله تعالى لما أخبر بأن صفته باقية فيلزم من ذلك ماذا؟ بقاء الذات، لأن الذات لا تنفك عن الصفات، خاصة يعني الصفات الذاتية كالوجه، لأن الوجه صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، الوجه صفة ذاتية لله تعالى لا تنفك عن الذات. فإذا بقيت هذه الصفة دل ذلك على بقاء ماذا؟ الذات. فإن قال قائل ولماذا لم يقل الله جل وعلا ويبقى ربك، لماذا لم يقل ويبقى وجه ربك، لماذا قال ويبقى وجه ربك ولم يقل ويبقى ماذا؟ ربك. لأننا نقول يعني ذكر هذه الصفة يعني فيه فائدة، فيه فائدة، وهو يعني إثبات هذه الصفة لله تعالى، لأنه لو قال ويبقى ربك لما علمنا من هذه الآية طبعا بأن الله تعالى له وجه. إذن فلما قال ويبقى وجه ربك استفدنا من ذلك فوائد، منها أن الله تعالى له هذه الصفة، ومنها أن صفات الله تبارك وتعالى لا تفنى، ومنها من طريق اللزوم كما قلنا أن ذات الله تعالى لا تفنى أيضا. يقول هل صحة رواية، أو يسأل عن صحة رواية إن لله 70 حجابا؟ لا أدري، الله أعلم. يقول من انتهى إليه بصره، هل بصر الله تعالى له انتهاء؟ احنا قلنا من انتهى إليه بصره أي من المخلوقات، والله تعالى يبصر كل شيء. إذن فيكون المعنى يعني لو كشف الله تعالى عن هذا الحجاب لا هلك كل شيء، هذا هو معنى الحديث. يقول إذا كانت سبحات وجه الله تحرق الناظر إليه فكيف نرى الله عز وجل يوم القيامة بما أنها تحرق؟ نقول لأنك يوم القيامة لن تكون على هذه الخلقة التي أنت عليها الآن. واضح؟ يوم القيامة هل تكون على هذه الخلقة التي أنت عليها الآن؟ الجواب لا. هذا هو السر في ذلك. ولهذا يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني الكافر يعني الكافر في نار جهنم، يعني لا أذكر الآن يعني نص الحديث، يعني بين كتفه وأذنه يعني مسافة كذا، وغرس الكافر في نار جهنم مثل جبل أحد كما جاء في بعض الأحاديث، غرسه مثل جبل أحد، هذا غرس فقط، يعني فما بالك بالبني. ولهذا أيضا يعني الكافر يعني يجعل له يعني هذا الجسد الضخم يعني يوم القيامة في نار جهنم يعني حتى يعني يتعذب أشد العذاب. فهكذا أيضا يعني المؤمن يعني لا يكون على هذه الخلق. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الله خلق آدم وطوله ماذا؟ 60 ذراعا في السماء. يعني آدم خلق يعني وطوله 60 ذراعا، ثم لا يزال ماذا؟ يعني الخلق يعني يتناقص. يقول هل يستقيم أن نقسم بصفة كلام الله جل وعلا؟ طبعا يجوز للمسلم أن يحلف بصفة من صفات الله، كما قال تعالى وعزتي، أقسم بصفته، وإبليس أقسم بعزة الله، قال وعزتك لأغوينهم أجمعين، وعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز القسم بصفة من صفات الله، ومنها الكلام. يقول إذا كانت قدرة لا يوصف بها إلا ذو شعور، فهل يمكن أن نطلق على الله عز وجل أنه ذو شعور؟ طبعا نحن دائما نقول ما ورد في كتاب الله تعالى وما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. وسألني يعني بعض الإخوة في الدروس الماضية هل السكوت صفة من صفات الله؟ هل يوصف الله جل وعلا بالسكوت؟ فالجواب نعم، الله جل وعلا يوصف بالسكوت، فالله تعالى يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. ولهذا جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، وإن كان في الحديث يعني كلام فيما أذكر، ولكن يعني نقل فيما أذكر الآن شيخ الإسلام رحمه الله إجماع العلماء على إثبات السكوت لله تبارك وتعالى. هذا السائل يقول قال تعالى في سورة الكهف جدارا يريد أن ينقض فأقام، يقول أليس هذا يتناقض مع كلامك بأن القدرة تكون في من له شعور؟ الآية هذه يعني وصفت الجدار بأن له إرادة ولم تصفه بأن له ماذا؟ قدرة. يقول في الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هل لله نفس؟ طبعا لا شك، لا شك أن النفس صفة من صفات الله جل وعلا بنص هذه الآية. وأيضا الذات، الذات صفة من صفات الله، يقال من صفات الله تعالى أن له ماذا؟ ذات. ولهذا جاء في شعر عبد الله بن رواحة: وذلك في ذات الإله وإن يشاء، وذلك في ذات الإله وإن يشاء. يقول الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. هناك من يفسر الوجه بالعمل الخالص، يعني فهذا التفسير صحيح؟ فهل هذا التفسير صحيح؟ يعني هذا التفسير صحيح من حيث الإشارة، يعني ما يسمى عند العلماء بالتفسير الإشاري. طبعا التفسير الإشاري يعني هو أن يؤخذ من النص يعني معنى بعيد عن مقصود النص، ولكن هذا المعنى يعني صحيح له وجه. فنقول: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. يعني هذه الآية سيقت لأجل ماذا؟ لبيان بأن يعني كل المخلوقين هالكون إلا الخالق جل وعلا. فهذا هو المعنى الأصلي الذي سيقت له هذه الآية. ولكن ممكن أن يؤخذ من إشارة الآية، يمكن أن يؤخذ من إشارة الآية إلى أن ما كان لله تعالى كما قال: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذن فالعمل الذي يكون لله يبقى، وأما العمل الذي لا يكون لله لا يبقى. إذن فنقول هذا يعني يؤخذ من إشارة الآية لا من نصها. هذا هو. هذا سائل يقول: هل تقول أن عزة النبي صلى الله عليه وسلم تعتريها نقص؟ لو أجبت لقالوا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسألك: هل تقول أن عزة النبي صلى الله عليه وسلم كعزة الله؟ إن قلت نعم كفرت. إن قلت نعم كفرت، لأنك سويت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل. لا شك عزة الله كما قلنا كمال من كل وجه، لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. وأما عزة النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يعتريها نقص، لا شك أنه يعتريها نقص. وما بلغك في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوذي وضرب وشج عليه الصلاة والسلام، لا شك أن يعني كل هذه الأشياء يعني من النقص الذي يعتري عزة المخلوق، من النقص الذي يعني يعتري ماذا؟ عزة المخلوق. ولهذا قلنا نحن من معاني العزة ماذا؟ القوة. وقوة الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من أقوى الرجال، ولكن هل قوته كقوة الله جل وعلا؟ أبدا. قلنا بأن من معاني العزة القهر والغلب، والله جل وعلا غالب على أمره ويقهر يعني كل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هزم يوم أحد. إذن هذا نقص، هذا نقص، وهذا هو طبيعة المخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، وإن كان يعني أفضل الخلق وأفضل البشر إلا أنه بشر، هو مخلوق، لا يمكن أن تكون صفاته كصفة الخالق أبدا. يقول: هل يوصف الله بالمعرفة؟ الجواب: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك. ففيه إثبات لهذه الصفة. وهذا سائل يقول: لم تعرج على صفة البصر. صفة البصر هي صفة الرؤية، وذكرناها: الذي يراك حين تقوم ما انتهى إليه بصره. يقول لنا ما هو الدليل على أن النور من أسماء الله الحسنى؟ طبعا جاء يعني في ذلك يعني نصوص، منها قوله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. وهذه الآية يعني أخذ منها يعني أهل العلم على أن النور صفة من صفات الله جل وعلا. وأذكر أن ابن القيم رحمه الله يعني نص على أن يعني أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى، أو يعني هذا الاسم يعني اسم النور لله جل وعلا. يقول: هل يصح أن نقول أن الله شيء؟ طبعا. قل أي شيء أكبر؟ هل يقال أن لله صفات استأثر بها في علم الغيب عنده؟ لا شك. وذكرنا الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت. والأسماء إذا استأثر الله تعالى بالاسم فهذا الاسم يحمل كما نقول صفة أو أكثر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.